نسيب تغدى الحق ويا اخي جنار نسيب اليوم السبت وغدا الحد ويا اخي جنار السنين ويا اخي جنار السنين باش نشوف ذاك المسكين ويا اخي جنار السنين باش نشوف مرضي الوالدين ويا اخي جنار السنين ويا اخي جنار السنين ويا اخي جنار السنين سبت وغدا الحق ويا اخي جنار السنين ويا اخي جنار اليوم السبت وغدا الحق وقاش جنار السنين ويا اخي جنار السنين باش نشوف ذاك المسكين ويا اخي جنار السنين باش نشوف مرضي الوالدين اليوم السبت وغدا الحق ويا اخي جنار السنين باغي شوفوا لي وجه الله نتسلى ونضحك معاه باغي شوفوا لي وجه الله او نتسلى ونضحك معاه عييت التليفون صغار ما بغاش يدوز لي النهار عييت التليفون صغار ما بغاش يدوز لي النهار قالوا لي عين فدار وانا يا ما عند خبار قالوا لي عين فدار وانا يا ما عند خبار جيت التليفون صبار ما بغاش يدوز لي النهار جيت التليفون صبار ما بغاش يدوز لي النهار يا اخي جنار السنين انا وياه كنا صحبا وعشنا في بلاد الغربة انا وياه كنا صحبا وعشنا في بلاد الغربة جيت التليفون صغار ما بغاش يدوز لي النهار جيت التليفون صغار ما بغاش يدوز لي النهار يا اخي جنار السنين يا اخي جنار السنين يا اخي جنار السنين